حليت بالكمال يا بدر البدور، زينت بالخصال مثنى يا محمود. حليت بالكمال يا بدر البدور، زينت بالخصال مثنى يا محمود. ربي أنعم علينا برؤيا الرسول، ربي عطفا علينا أكرمنا بالوصول. الله ربي أنعم علينا برؤيا الرسول، الله ربي عطفا علينا أكرمنا بالوصول. صلي ربي، صلي ربي على خير البشر، وارحم ربي، وارحم ربي من به استجاب. صلي ربي خير البشر، وارحم ربي من به استجاب. يا أولي الألباب قد غام قلبي، قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي. يا أولي الألباب قد غام قلبي، قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي. صلوا صلوا يا حفار على بدر البدور، الله أحمد طه المختار واملأوا الصدور. الله صلوا صلوا يا حفار على بدر البدور، الله أحمد طه المختار واملأوا الصدور. الله صلي يا ربي، صلي ربي على خير البشر، وارحم ربي، وارحم ربي من به استجاب. صلي ربي على خير البشر، وارحم ربي من به استجاب. يا حبيب جمالي نوره العجيب، خير خلق الله مصطفى ذكره يحيينا ويشفي القلوب. الله وهداه ينجينا من حر الذنوب. الله ذكره يحيينا ويشفي القلوب. الله وهداه ينجينا من حر الذنوب. الله صلي يا ربي، صلي ربي على خير البشر، وارحم ربي، وارحم ربي به استجاب. صلي ربي على خير البشر، وارحم ربي من به استجاب. يا إمام الرسل يا سدني التمام، الله معتمدي فبدنيا جنة. وعلينا زادت المنة، دخلنا روضة الجنة.